الإجابة يقول لو عندي دوائين وعاوز أقارن بينهم في الإفكتيف، بعمل دور من كورس ودور من كل واحد وطلع في كل واحد بقيمة بتاعته، ودي مين فيه بيبقى وقاير قيمة أمور الإفكتيف. حد من الكلامها دي من دين سنترا الدوائين دي لهم نفس القيمة بلين بالسيم الفكر. طيب الدوائين دول فيهم نفس الفكر الدوز اللي بتعمل نفس القيمة الدوائين بسببه مثل خمس من الجرام الدوز اللي بتعمل نفس الفكر الدواء الأحمر 20 من الجرام. يبقى مين بيعمل هما الاثنين بيعملوا نفس الفوسفون ولكن الفيتون دول صح اللي بيعمل نفس الفوسفون السمولر دول يبقى مور جدا. فالإجابة يقول لي ما هي الفوسفون الفوسفونسي يور دول يور مينيمال دول ويتش بريدوس سبيسيفيك الفوسفون. انا عاوز اقارن بينه وبينك مين مربوط ها اعمل لك دوز ريسبونس كيرف واعمل لنفس دوز ريسبونس كيرف وهطلع لك انت ايه الاي دي فيت بتاعتك وانا هطلع الاي دي فيت بتاعك واللي اصغر يبقى مور بوز. فالاجابه هيقول لي ان هو القانون لو عاوز اقارن الفيكاسي هطلع الاي دي واللي ليه هاير الماس مور افكتيف. لو عاوز اطلع البوتنسي هطلع الاي دي فيت وللين مولر اي دي 50 مربوط. اول ثالث تنديلة الدكتور اللي بعد ثالث هو هذا المشاري ما هي الا السور باور تو ريديوس اي ماكس امتى الدواء يبقى مولر فيتر على الدواء ثاني لو الاكثر المينيمال دوز ويتش بريديوس الماكس من الاي ماكس. طب لو عاوز اقارن بين دوائين از ريجارد البوتنسي اعمل ايه؟ اطلع الاي دي 50 بتاع كل واحد واللي عنده سمولر اي دي 50 يبقى برضو. لو احنا الاثنين مع بعض بنعمل نفس الايفكت انت بتعمله 100 ملي جرام وانا بعمله 50 ملي جرام مربوطة عندك ليه؟ عملت نفس تأثيرك من مولر. عندي لا سؤال من بارك بصوا على الكيرف ده خلينا مثلا على الكيرف لحظة حد يقدر يقول لي ايه الفرق بين الكيرف ده لو انا عملت الكيرف انت عرفوا حاجة اسمها السلوب المين مين الميل بتاعه اكتر المنقص ده ولا الاولين مين السلوك بتاعه اكتر الاولين كل الله ايه كل الله اعلم يقول لك السلوك ده الميل عشان تعرف ان السلوك عالي تخيل نفسك قاعد على الكيرف لو هتزحلق بسرعه يبقى السلوك عالي اللي جاء يقول لي ده هتتزحلق فيه اسرع ولا ده ده هتغير السلوك طبعا لو قاعد على الواي اكسس دي بتتحرك عشان السلوك ماكسيمم لو انت قاعد على الاكس اكسس مفيش سلوك فهتنسى مش هتتزحلق. سؤالي بقى لو سمحت انت ربنا يفتح عليك بصوا على الرسمة الفيري سيمبل السلوب لو قال البوتنسي جرام ال لا كده السؤال لو السلوب قال ال ال اهو ادي الاي دي 50 وادي الاي دي 50 بعد ما قال الاسلوب بذمتك الدود كبرت ولا كان ملفوف قال ها كبرت الايدي دي تبقى البوتنسي قال ما الاسلوب عالي باخد 5 ما الاسلوب يقل باخد 20 بتاع نفس الدواء يبقى ما الاسلوب قال حصل ايه في البوتنسي ما قال الاسلوب ها البوتنسي رمى ايه تهاب يعني الايدي تبقى تكبر دول تكبر هقول اي لك سؤال ازاي تعرف ان الدواء بتاعنا بوتنسي اسلوب اسلوب عالي وفي سيستم يبقى لازم كلنا نعرف ايه الفرق بين الافيكاسي والبوتنسي اتفقنا والبوتنسي بنطلعها من اي دي تيستي ومن اتفقنا اخر حاجه انا هقول اخر حاجه ليه سمي المفروض الفول سيرف ده جريتد فول ريسبونس عشان هنا انت حاطط الريسبونس جريتد هنا الريسبونس 10 هنا 20 هنا 30 هنا 40 هنا 50 هنا 100 ولكن ممكن اعمل دوز ريسبونس سيرف فئه ثانيه اعمله ازاي؟ الدوز ريسبونس سيرف ده بتاعته ده جريتد الريسبونس ثابت ولا فاريبل؟ ايه رايك بقى لو انا حددت الريسبونس اتفقنا احنا سوا على ريسبونس معين ماشي ريسبونس معين وليكن مثلا الدواء يزود مثلا الهارت 20 بيت بير مينت لو الجرعه زودت الهارت ريت 20 هحتاج لو الجرعة زودت 10 أو 15 أو 25 يبقى أول أمام 20 كده اللي بعد وأعمل إيه؟ هيجيب عندك مثلا أربع مجموعات من أنيمال وكل أنيمال وكل مجموعة فيها 10 أنيمال وهزم المجموعات دي ديفرنت جرعة دخلت جرعة إكس 1 ده إكس 2 ده إكس 3 ده إكس 4 اللي خد الجرعة X1 واحد منهم عمل ريسبونس ولا عمل اللي كان في البيت 10 منهم الجرعة الثانية دي 5 منهم حصل فيهم ريسبونس ولا عمل 5 فيهم ما حصلش يبقى دول 50% دول 8 من 10 80% دول كلهم حصل فيهم ريسبونس ولا عمل 100% وقوم راسم الكيرف جاب العلاقه بين الاكس دول هما دول احط هنا اكس 1 وهنا اكس 2 واحط هنا ايه من الجدع دي البرسنتج اوف ريسبون برضه هقول هنا 0 هنا 10 هنا 50 هنا 100% 100% من اللي خدوا دور الفورم صح ولا واحد ريسبون انت السيرف عامل كده هو هو ما هو الفرق ان الواي اكسس مش محطوط فيه الريسبونس جريد ده محطوط فيه عدد اللي حصل لهم ريسبونس في الحاجه اللي انا محددها لو حصلت الحاجه اللي انا محددها دي احسبها لو ما حصلتش احسبها اول اور نان دول ريسبونس يا جدع يقول لي النقطه دي البلاتون بس الايه اللي معناه ان هنا كل اللي خدوا الدواء حصل فيهم ريسبونس طب هنا ولا واحد حصل فيه ريسبونس طب لو جبت النص هنا قول لي النص اللي خدوا الدواء حصل فيهم ريسبونس طب اللي جاي هيقول لي لو انت عاوز تطلع الدول اللي بتعمل اللي بتخلي النص اللي بياخدوه يبقى فيه عندهم ريسبونس ولا عاوز العاوز الدول اللي بتخلي النص الانيمال اللي يبقى عندهم ريسبونس ولا عاوز هقوم عامل ايه عند النص وانزل كده واقول لك دي هي الاي دي 60 واللي كده هيقول لي الاي دي 60 هي الدول دي الدول دي بتخلي النص تقريبا لو انا بتكلم على حاجه اسمها جريد الدول ريسبونس those which produce specific response and system of thinking. وبرضه هتبقى دي جدا. لو افترضنا جدلا ان حصل الريسبونس العام صح؟ ان كل الانيمال حصل في كان الريسبونس العام انهم كده. هنا 10% كذبت، هنا 50% كذبت، هنا 100% كذبت. انا جيت كنت قاعد ادوت الفراغ، عامل كلهم كذب. لا انا مصر ادوت ايه؟ الجرعه هيحصل. هيحصل مليون. لو قلت ادوت الجرعات ممكن يحصل الصوت مش خالص. جمال منكم قال الصوت ده ممكن يبقى احنا خطر. لو انا بستخدم انيمال وبعمل حاجه اكسبيرمنتال مش في اليوم طبعا ها؟ وفضلت اجيب انيمال وازود فيها الجرعات هتبتدي الانيمال تموت. صح؟ عند جرعه معينه هلاقي 10% منها. هزود الجرعه اكيد الاقي مين؟ هزود قوي كلهم هيطلع الانيمال تاني هو. فده هسميه الست كم؟ هسميه ليثل كيرف. واللي جدع يقول لي ليثل يعني ايه؟ اللي جدع يقول لي النقطة دي تمثل ايه؟ اللي خدوا الجرعة دي كلهم لك. طب النقطة اللي تحت دي تمثل ايه؟ الحسبان. تقدر تطلع لي الجرعة اللي بتموت نقطة الأنيمة؟ ها؟ هنيجي عند النص هنا وهنعمل خط وننزل كده وهقول لك دي ال ال دي تكتب. حد يعرف يقول لي يعني ايه اللي دي تكتب؟ الجزء اللي بيتجوز نص نص الايه؟ الانيمال. يبقى احنا كده عندنا اثنين تكتب. الفكتف دوت تكتب وليثل دوت تكتب. صح؟ الفكتف دوت تكتب كان جزء وش بريسلوس الديزاير والافكت 50% ال دي تكتب. لو سمحتوا ما تستعجلوش عشان مش عايزين نغلط. كل ما ال دي فت والاخر مره ال دي فت اللي هي ايه؟ الدوز اللي بيسمعوا نص الالف تقدر يبقى الدواء توكسيك يا جدعان ما ايوه على طول تفكروا شغلوا ايوه اوتوماتيك سمتك. لو عندي الدواء جرعة قليلة بتموت. لو عندي دواء لو خدت 100 مللي جرام منه نص الالم يزيد، ودواء ثاني لو خدت 1 مللي جرام منه النص يموت. ده مين اقوى بومية ولا بنور؟ بنور. لو كل الجرعة اللي بتموت نص الالم تزيد يبقى دواء مرتفع. لو انت بتاخد 5 كيلو من الدم عشان تموت يبقى تخسر. اما لو بتاخد من 5 كيلو لو انت كانت 5 كيلو بس مش هتموت لو جابري شوف. ولكن لو كانت 5 ملي جرام من الدواء اللي جدع يقول لي كل ما يحصل ايه يحصل ايه؟ كل ما يزيد ينقصه بالبرتين وكل ما يقل يدمره. تاني كده الرهيبه اللي جايه يا رايك بقى لو قسمت ال دي 50 على الاي دي 50 هيطلع ريشيو بيسموها ثيرابيوتيك اندكس. يبقى من هو الثيرابيوتيك اندكس؟ ذا ريشيو بين ال دي 50 على الاي دي 50 رهيبه رهيبه مش عاوز ولا غلط. لو الثيرابيوتيك كل ما الثيرابيوتيك انت دي يبقى سيف دواء دي واللي كده اقول ايه؟ هي ال دي 50 دي يبقى ده ده لو قلت لك دواء الثيرابيوتيك ان بتاعه 100 ودواء الثيرابيوتيك بتاعه 5 مين مرتب؟ 5 5 عارفين ليه؟ المية دي ريشو بتنين ايه؟ اللي دي فت واللي دي فت اكدها مية على واحد وهنا خمسة على واحد اللي هي بتساوي ال دي فت يعني دي فت. دي معناها ايه؟ لو خدت اوف نص النص كده انت عاوز؟ لو زودت السرعة دي 100 مرة نصر عينها صح ولا لا؟ تعالى هنا قلت الخاتم انا هنا قلت الخاتم هي يمين مية يموتك كتير قوي ليه دول. طب ايه راجل لو كان ثلاثة قلت الخاتم ثلاثة نقول خطر جدا كده احنا كان اثنين اثنين على واحد قلت الخاتم اثنين يقول طب هو بيسوق يساوي واحد طلع كل جيش لكن شديد أنا بخرجوه يقولنا أنا انت بتطلع الـ M6 من تاخد عشرة والعشر ده معناه ايه؟ لو الـ M6 100 ملي جرام هاخد كام؟ 10 ملي جرام ماشي؟ وابتدي اجربها واديها للانيمال، الانيمال بيخفي وبيموتوش يبقى الدواء ده بروميسنج. يعني ايه بروميسنج؟ يعني ممكن اعمل له فلتر. اما لو لقيت العصر ده ما بيجيبش نتيجه او بيموت الانيمال بشيل الماده دي وده ما تنفعش ده. فاول حاجه لو حد من بتوع الكيمستري بعتوا لنا احنا القسم الفارماكولوجي ماده، في واحد يقول لك مثلا انا بطلع ميثوم، عارفين ميثوم؟ دواء حلو قوي كويس، نلاقي ال دي فيكس بتاعته 10 ملي جرام وعشان الناس تخف محتاجين ياخدوا 10 ملي جرام، ينفع ده؟ ما ينفعش. الاستراتيجية بتاعتي ده ايه؟ واحد معناه انه فيري توكسيك ما ينفعش. يبقى حد يقدر يقول لي بالمثال ايه فايدة ايه فايدة ان اطلع ال دي 60؟ ثلاث حاجات بتقول لك تبقى دي اباوت تو 60، لو خد عشرها تبقى البروفيشنال دوز، ولو اتمتها على ال دي 60 هيطلع الثيرابيوتيك. هتسمع عن دواء اسمه ليثيوم كربونيت، ده دواء يكتبوا عليه انتي ديبريشن. انتي ديبريشن كلكم عارفين الديبريشن اللي هو ايه؟ اكتئاب. وانتي ديبريشن يعني ضد الاكتئاب، فاكيد كلكم سمعتوا عن لو سمحتوا تذكروا كويس جدا ال دي 6 وال دي 6 والحته دي، اللي هو ده هو ده هو ده الموضوع اللي بتاخدوه.